القراءة بالمختصر من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وآية ذلك أن المنافقين حقيقة الذين ليس فيهم إيمان من الملاحدة يميلون إلى الرافضة، والرافضة تميل إليهم أكثر من سائر الطوائف. آية هؤلاء أن الملاحدة هم المؤمنون بدين يميلون إلى دين هؤلاء، وأنهم دائما الرافضة موالون للملاحدة، وهذا في وقته وفي كل الأوقات. هذا الكلام قاله الإمام يعني ابن تيمية قبل أكثر من 700 سنة، والأمر كما هو. نعم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم. الله أكبر. وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. الخدم اللي هو الصديق الملازم المخادن على طول. أنا عاوز تعرف الشخص، يعرف من يحبه ومن يميل إليه ومن يخادمه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فقول ابن مسعود: اعتبر الناس باخدانهم، يعني شوفوا من اللي بيحبوهم ومن اللي معاهم ومن اللي يمشي معاهم، تعرفوا الناس من هم. فيقول: هؤلاء دائما تجد ان اخدانهم ومن يوالونهم انما هم من الكفار الملاحده، كما ظهر في الطوسي والعلقمي وغيرهم، ودول كلهم وتتر لما جاءوا، كل من وواله والو هؤلاء، يعني الرافضة ضد المسلمين. نعم. فعلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقا محضا، وقدرا مشتركا وتشابها، وهذا لما في الرافضة من النفاق، فإن النفاق شعب. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصوة منهن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والقرآن يشهد لهذا، فإن الله وصف المنافقين في غير موضع بالكذب والغدر والخيانة، وهذه الخصال لا توجد في طائفة أكثر منها في الرافضة، ولا أبعد منها عن أهل السنة محض المتبعين للصحابة. فهؤلاء أولى الناس بشعب الإيمان وأبعدهم عن شعب النفاق، والرافضة أولى الناس بشعب النفاق وأبعدهم عن شعب الإيمان، وسائر الطوائف قربهم إلى الإيمان وبعدهم عن النفاق بحسب سنتهم وبدعتهم. وهذا كله مما يبين أن القوم أبعد الطوائف عن اتباع المعصوم الذي لا شك في عصمته. معصوم الذي لا شك في عصمته اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هؤلاء الذين دعوا لهم العصمة من الذين قالوا أئمة معصوم. وأما المعصوم الذي يعني عصمه الله تبارك وتعالى من أن يقول عليه إلى الحق وأن يعمل إلا بالحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وما يذكرونه من خلاف السنة في دعوة الإمام المعصوم وغير ذلك، فإنما هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق، كما ذكر ذلك أهل العلم. ذكر غير واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وحكمته كان منافقا زنديقا. أول مقالة قال فيها بأن علي هو المعصوم، وأنه هو وصف الرسول، وأن الرسول هو الذي أوصاله وهو يعني الذي يتولى الأمر بعده، هو هذا عبد الله بن سبأ، هذا كان أصل منافق، هذا أصل يهودي من يهود صنعاء، وجاء المدينة وادعى الإسلام ومكث مدة، ثم أظهر هو الذي أظهر يعني هذه المقالة. نعم. أراد فساد دين الإسلام وأراد أن يطمع بالمسلمين ما صنع بولس بالنصارى. بولس بالنصارى، بولس اللي بيسموه بولس الرسول، هذا أفسد دين النصارى. هذا شخص كان يهودي أيضا اسمه شاول. شاول هذا دعا أنه دخل في النصرانية، وكان هو أكبر محارب يعني للنصرانية، ثم ادعى الدخول في النصرانية، وجاء ادعى أنه يعني أن المسيح جاءه، وأنه قال له لماذا تضطهدونيكم وأدخل في ديني، يقول فدخل في ديني. وبعد ذلك هذا الرجل هو الذي قال كل هذه المقالات التي حولت النصرانية من التوحيد إلى الشرك، فهو الذي قال بعدين بأن عيسى هذا هو يعني ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، هو الذي ادعى هذه المقالات وانتشرت بعده. وللأسف أنهم جعلوه يعني النصارى بعد ذلك هو أعظم شخصية في النصرانية بعد عيسى عليه السلام، وهو الذي خرب وأتلف هذه النصرانية. فيقول شيخ الإسلام هنا أن موقف عبد الله بن سبأ يعني كموقف هذا شاول الذي سمي بولس بعد ذلك، هذا أفسد النصرانية وهذا أراد أن يفسد الإسلام على هذا النحو. نعم. لكن لم يتأتى له ما تأتى لبولس. نعم، ما لم يتأتى لي هذا عبد الله بن سبأ ما تأتى لبولس، فإن يعني بولس خلاص حول النصرانية كلها إلى هذا، وأصبح النصارى كلهم بعدين هذا خلاص كلهم تحولوا إلى بولس، وأصبح هو هذا منفذهم يعني إلى نصرانية. لكن هذا لم يستطع هذا، وإنما أفسد ما أفسد، وقام له المسلمون وكشفوا يعني أمره وفعله، وبقيت مقالاته في هؤلاء الذين ظلوا يعني من هذه الفرقة. نعم. لضعف دين النصارى وعقلهم. نعم، ضعف النصارى وعقلهم، فلذلك واحد فقط أفسد دينهم كله. نعم. فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه. نعم، لما رفع كان كل الذين آمنوا به ممن لازموه 12 شخصا. هذا الكلام والجم الغفير. ثم إن كانت حياة الرسالية مدة قليلة، 3 سنوات على حياة المسيح الرسالية، ولم يتمكن في هذه من كان في هذا الوقت يعني هو كلامه كان في وسط اليهود، واليهود كانوا تحت قهر روما في هذا في بلاد فلسطين التي قام يدعو فيها المسيح عليه السلام. ثم المسيح لم يستقر في بلد ولا في قرية، ما كان في بلد، كان يخرج من قرية إلى قرية في مدن فلسطين متخفية وراء عدوين كبار. العدو الأول هو اليهود الذين كانوا وراه يحاربونه بكل سبيل، والرومان الذين هم مسيطرون يعني على هؤلاء، لهم جواسيسهم ولهم غيرهم. لكن طبعا كان عداوة اليهود له أشد، وقلة قليلة التي آمنت به، وهذه القلة ما تمكنت من كتابة الإنجيل كاملا واستقراره وبقاء هذا الدين. ثم إنهم بعد ذلك لما رفع المسيح قام الكفار عليهم وكلهم قتلوا شهداء، كل تلاميذ المسيح الذين كانوا معهم قتلوا شهداء. فلذلك استطاع هذا الخبيث اللي هو بولس انه ينفرد بالامر ويطلع بها هذه المقالات ويحول دين النصرانية. لكن الاسلام الان مثلا مختلف، الاسلام حياة الرسول الرسالية 20 سنة، بقي النبي رسولا، كتب القرآن كله وحفظ له الجم الغفير من يعني الاصحاب والجاهدون معه. فلذلك مهما جاء واحد ما يستطيع ان يغير يعني دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الخبيث ومكث، يعني عبد الله بن سبأ جلس في المدينة 10 سنين وهو يصنع الفتن، والفتن التي صنعها انتهت بعد ذلك بمقتل عثمان بن عفان، حصول الفرقة في المسلمين. ثم أظهر هذه المقالات، لكن قام المسلمون ضده، لأن علي بن أبي طالب نفسه قام وتبعه، قيل أنه لحق به وقتله، وقيل أنه فر إلى يعني خراسان واختفي بها إلى أن قتله الله تبارك وتعالى. ثم إن هؤلاء السبعية حرقهم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذين قالوا بيأس، قالوا إن جاءوا قالوا لعلي أنت هو، قال من هو، قال أنت الله، فأمر بحفر أخابيب وحرقهم بالنار. المهم أنه بقيت مقالة السبهية لكنها بقيت محصورة ولم تستطع أن يعني أن يغير الدين تغييرا كما فعل بولس الدين النصراني. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام هنا. نعم. ويقومون به علما وعملا. نعم. فلما ابتدع بولس ما ابتدعه من الغلو في المسيح اتبعه على ذلك طوائف. نعم. وأحب الغلو في المسيح. نعم. ودخلت معهم ملوك فقام أهل الحق وخالفوا. دخلت معهم ملوك اللي دخل معهم هذا الخبيث هذا قسطنطين قسطنطين بن هيلانة كان هو قيصر يعني قيصر روما ودخل في هذا الدين ودخله عن طريق أمه هيلانة كانت يعني من أسرع النصرانية وعلمت ابنها ودخلها ثم فرض النصرانية هذه المحرفة على المملكة الرومية كلها. نعم. فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الملوك بعضهم وداهم الملوك بعضهم وبعضهم اعتزلوا في الصوانم والديارات. يعني الملوك يعني خان طبعا هو القسطنطين أعطى سيفه وخاتمه للذين اعتنقوا دين بولس هذا اللي هو الغلو في المسيح وأنه يعني ابن الله وقال لهم هذا سيفي وهذا خاتم أي قرار تطلعوه اختموا عليه يكون طالع من فارسي اللي يعرفكم كله فقتلوا مقاتل عظيمة من أهل التوحيد انتشر التوحيد هم المؤمنين بالمسيح بأنه عبد الله ورسوله قتل منهم مقاتل هايلس وبقي الدين الباطل. نعم. وهذه الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق. نعم. فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على أهل الحق. نعم. ولكن يضل من يتبعه على ضلاله. نعم. وأيضا فنواب المعصوم الذي يدعوه عنده أيضا يعني هذا يعني لما عقب الله تبارك وتعالى به هذه الأمة أن تكون يعني كالأمة السابقة وأن هؤلاء يعني هم رأسهم و في دينهم هو عبد الله بن سلام ثم نأتي إن شاء الله نسأل الله أن يسلم بارك عبدك ورسولك محمد.